تركت لرحمة الرحمن نفسي فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يعفو بفضل منه أنجو وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي وأنت الله تفعل ما تشاء. من خلقك؟ من أنبض قلبك؟ من أرمش عينك؟ من حرك يديك وقدميك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ترى عظمة الله في السماوات، ترى عظمة الله في الأراضين، ترى عظمة الله في الجبال، ترى عظمة الله في البحار، ترى عظمة الله في الذرة، ترى عظمة الله في المجرة، ترى عظمة الله في الليل، ترى عظمة الله في النهار، ترى عظمة الله في الشمس والقمر. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،